الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام النسائي رحمه الله: بس الطبق الحديث، معلش أنا آسف. أيوة طيب، قول لي إن حضرتك إيه؟ قد أتيت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النسائي رحمه الله: كتاب. طب هنا في أخونا الفاضل يقول شرح مرة أخرى، خليها بعد الحديث دوت، انا مش فاهم هو عايز ايه بالظبط، لكن ماشي. قال الإمام النسائي رحمه الله: كتاب الطهارة، باب الإكثار في السواك. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا حميد بن مسعدة البهلي البصري، نعم، وهو حسن الحديث. وعمران بن موسى عمران بن موسى الفزاري أبو عمرو البصري، وهو أيضا حسن الحديث، فهما حجة معا، نعم. ولذلك هو مقرورا به. قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري، نعم، وهو من الثقات، بل قال فيه بعض العلماء ثقة ثبت، ولكنه رمي بالقدر. قال حدثنا شعيب بن الحبحاب شعيب بن الحبحاب الأزدي مولاهم أبو صالح البصري، وهو من الثقات، نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس بن مالك هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أكثرت عليكم في السواك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. أكثرت عليكم في السواك بمعنى أنني قد أمرتكم بالسواك، وأكثرت عليكم في الأمر بالسواك، سواء قولا أو فعلا. والمعنى هنا تكرير الطلب منكم في استعمال السواك. وهذه أيضا إن دلت على فضل السواك وفضل استخدام السواك. والصحابة الكرام لما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فكان كل واحد منهم يأخذ السواك ويجعله، كما في سنة أبو داود قال: كان موضع السواك من المرء منا كان موضع القلم من الأذن. يعني كانوا يضعون السواك هكذا على الأذن، زيادة في الحرص على الاستعمال وعدم التواني عن استعمال السواك عند الصلاة. هو قال: أكثرت عليكم، وهذه كما قلت جاءت من الفعل، وجاءت أيضا من جاءت من الفعل وجاءت من القول. وهذه إن دلت على مسألتين فقهيتين مهمتين. المسألة الأولى: قال أكثرت عليكم في السواك، يعني بلسان حالي، وهذه فيها دلالة على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم على التشريع، وأن الله تعالى أمرنا باتباع فعل النبي، حيث قال عموما: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله جل في علا: لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذه فيها دلالة أيضا واضحة راقية على هذا الباب، بأنه في قول أكثرت عليكم بلسان الحال. ولما دخل أبو موسى الأشعري وجد النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك حين قام من الليل، قال يقول أع، وأيضا عند الموت كان يطلب السواك، وعند الدخول إلى البيت كان يطلب السواك، وأيضا عند الوضوء وعند الصلاة. لذلك قال: أكثرت عليكم في السواك، وأكثرت عليكم قولا. أكثرت عليكم قولا عندما قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. لأمرتهم، هذه فيها دلالة أنه يستنهض الهمم لاستخدام السواك عند الوضوء. لأمرتهم بالسواك عند الوضوء. وفي رواية أخرى: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أهمية السواك، وفيها مبالغة النبي في الأمر باستخدام السواك، لا سيما وأنه قد قال تصريحا: هو مطهرة للفم ومرضاة للرب. فلذلك طلبه منهم وأكثر عليهم في استخدام السواك. وهذه فيها أيضا دلالة واضحة جدا على شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينفع هذه الأمة. ولذلك قال النبي تصريحا يعني: عن ما من شيء يقربهم إلى الله جل في علاه إلا أمرهم به، وما من شيء يبعدهم عن الله تعالى أو يقربهم من النار إلا قد حذرهم منه بأبي هو وأمي. وهو شديد الحرص على الأمة، وشديد الحرص على وصول الثواب للأمة، وشديد الحرص على نجاة الأمة، لا سيما وأن الله جل وعلا قال في حقه: هو فلعلك باخع نفسك على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وأيضا فإنه قال عنه: هو حريص عليكم عزيز عليهم عنتم، حريص عليكم، حريص على الخير الذي يصلكم. لذلك أمرهم أمرا بالسواك وأكثر عليهم بلسان الحال وأيضا بلسان المقال. وهذه أيضا فيها دلالة إن دلت على فضيلة استعمال السواك، وأن السواك له مكانة من التعبد لله جل في علاه، لا سيما وأن السواك من التعبدات التي فيه أولا مرضات الرب جل في علاه، لأنه وفيها أيضا عدم إذاء الملائكة، فيها عدم إذاء الملائكة، فهذه تعبدا لله، لأن الملائكة من أصلح عباد الله وهم من أشرف عباد الله جل في علاه، ويتأذى وتتأذى الملائكة مما يتأذى منه ابن آدم. واستعمال السواك إبعاد، طرد الإذاء لأمثال هؤلاء الأخيار الأبرار الذين وصفهم الله تعالى في كتابه الكرام البررة. وأيضا فيه تعبد لله جل في علاه بذكاء الرائحة، لأنها تقرب القلوب، وأيضا تجعل للمؤنسة والملاطفة. وهذه بعض الفوائد من مسألة الإكثار في الأمر بالسواك. ما أدري من يسمعنا ومن يتعلم منا هذا الباب ومن يقرأ هذه الأحاديث الكثيرة، يعني ما أدري كيف يعني يأتي له قلب وأن يترك السواك من الرجال أو من النساء. ما أدري والله كيف يترك مثل هذه السنة. بل قل اجعلها في أذنك كما موضع القلم من أجل أن تحرص عليها حرصا شديدا. اللهم اجعلنا من المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من باب الوفاء أنا كنت أكلم فضيلة الشيخ أبو إسحاق وهو سيدي وتاج رأسي وسيد من يتمسك بالسنة وهو أسد السنة، وكان قد أجرى عملية قريبا فأرجو له الدعاء، وهو بفضل بخير، ونسأل الله جل في علاه أن ينفع به الأمة الإسلامية، ونسأل الله في عليائه أن يجعله دائما رافعا لراية السنة ناصرا لها، ومن فعل ذلك رفعه الله جل في علاه. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا ممن قد حباه الله جل في علاه وحظي بالتمسك بالسنة على بها وارتقى، ومن تمسك بالسنة والله كما قلت لفضيلة شيخنا الآن، قلت له من استمسك بها رفع، قال وربي حق وأقسم بالله، قال ما علم رؤ قط بشيء إلا بتمسكه للسنة. فنسأل الله أن يتم عليه الشفاء وأن يحفظه بحفظه وأن يجعله يعني إماما للمتقين، ونجعل الله جل في علاه أن يجعله أسوة للمؤتسين من المؤتسين بسيد المرسلين. ونسأل الله جل في علاه أن يطيل في عمره وأن يحسن في عمله وأن يجمعنا معه معكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت لوائه ولواء معاذ بن جبل، مستمسكين بسنة النبي الأمين، رافعين لها، قامعين للبدعة، ناشرين لدين الله جل في علاه، وناصرين له. الفوائد المستنبطة: شدة حرص النبي على وصول الخير للأمة، فضل السواك، كثرة أبواب الخير للنجاة، كثرة أبواب الخير للنجاة. من وين هذه؟ كثرة أبواب الخير للنجاة هو الإكثار من النصح بالتمسك بالسواك، وهذا من أعظم ما يكون. بوركت يا شيخ، بوركت يا حبيبي، أحسن الله عليك يا محمد، رفع الله مقامك. طيب لو في أنا ختمنا الحمد لله اليوم، ومن السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وغدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث إن كان إسناد فيه بعض ضعف لكن له شواهد كثيرة: من صلى ليلة الجمعة ويوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة خير يوم من طلعت فيه الشمس، فأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا، وأنهانا ربنا بفضل منه ونعمة بدروس اليوم. ولو هناك أسئلة فأنا تحت الأمر. يقول: لو لم يدرك يا رب أدم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا، جزيت الجنة يا عبد الرحمن. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. يقول: لو لم يدرك أن يصلي راتبة الفجر قبله، هل يصليها بعده مباشرة أم بعد طلوع الشمس، وهل ينكر على... هو إذا صلىها بعده صح ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فرجل يصلي بعد الفجر فقال: الفجر أربعا، صلي الفجر أربعا، قال هذه رغبة الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ورد حديث قولي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليها بعد طلوع الشمس. تقول: السياق في الحديث على الخبر، فما المراد منه؟ وش السياق؟ السياق في الحديث على الخبر يعني. نعم اللي هو قال أكثرت عليكم، هذا خبر رد الإنشاء، كان قال وأمركم باستعمال السواك، وهذا أبلغ في الإنشاء. نعم يعني مسألة النية مرة ثانية، مسألة النية، قلت النية نية المؤمن خير من عملي، بأنه لو انتوى خيرا وحجبه عن هذا الخير، وحجبه عن هذا الخير قدر، فله الأجر كاملا غير منقوص. ومن انتوى خيرا ما فعله هو من نفسه، ما ليس له إلا حسنة واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. وبينت بأنه قد تكون خير من عمله أنه إذا عمل تناقص العمل عنده وتناقص الأجر، لأنه لم يبلغ الكمالات فيه. وأما إن كانت نيته صادقة وحجبه القدر، فالأجر له كامل غير منقوص. لا يحب، لو أحب أن يعمل عمل فيه طاعة وسط جماعة من الناس، ويخشى أن يكون عمله داخل فيه رياء، كأحد يخشى أن يحفظ القرآن وسط جماعة فيكتفي أن يفعل ذلك بمفرده ويتقاعس على ذلك. لا، هذا خطأ، لأن ترك العمل، العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل خشية الرياء رياء. العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل خشية الرياء رياء، وهذا تلبيس من إبليس، لابد من الإقدام على ذلك مع مع مع مراقبة القلب. بقول الحديث كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، هل الحظ من الزنا على التساوي بين العباد؟ لا، يختلف. ومن نظر نظرة فجائية، من نظر محص النظر، من قصد وتقصد ذلك وأراد ما بعده، كله يتفاوت، لكن كلها صغائر، كلها صغائر. وقد قال علماؤنا والمسيس من الصغائر، لكنها أكبر من النظر، يعني هي تتفاوت. يعني النظرة ليس كالقبلة، القبلة والنظرة من اللمم، من الصغائر، لكن النظرة أخف عند الله من المسيس من القبلة. نعم، وكلها من الصغائر. تقول إذا فات وقت صلاة العشاء ولم أصليها، لم أصليها لضرورة، هل أصليها في اليوم الثاني؟ كيف؟ وقت صلاة العشاء مر ولم تصليها لضرورة، أي ضرورة تمنع الصلاة؟ ما في ضرورة إلا الموت، ما عندنا ضرورة تمنع الصلاة إلا الموت، ما في أي ضرورة ترك الصلاة. ومع ذلك إن كان هناك شاغل شغلة أو نسيان وقع، قال سلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت ما ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. تقول امرأة تكون حيضتها 4 أيام ثم ينزل منها إفرازات بنية إلى صفراء بالصباح فقط مرة واحدة، وباقي اليوم جفاف، وتظل هكذا 5 أيام، تنزل صباحا فقط إلى أن تنزل القصة البيضاء بعد 5 أيام، وباقي اليوم جفاف تام. علامتها في الطهر القصة البيضاء، فتبقى هي حائض على مشارف الطهر حتى ترى القصة البيضاء. كنا يبعثنا بالدرجة الكرسف القطنة فيها السفرة والقدرة، فتقول عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، اللي هو السائل الأبيض، تدخل قطنة يخرج فيه سائل أبيض. أخت تسأل تقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد لله بكثرة الصلاة عليه مثلنا؟ هو عامة بشره النبي الله تعالى بذلك، فسجد لله شكرا أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه به 10. تقول هذه للأمة ليست له، هذه للأمة. كيف ترك العمل خوفا من الوقوع في الرياء فهو رياء، كيف ذلك؟ لأنها رأت بذلك، هي أصلا هي تقول أنها تخشى تترك العمل خشية الرياء، هذا في نفسه في حد ذاته رياء، هذا في حد ذاته رياء، لأنها لو كانت مخلصة لله جل في علاه لتقدمت للعمل ولتراقب قلبه. فلذلك ترك العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل خشية الرياء هو رياء، يعتبر لأنها جعلت للناس منزلا، وأصل الرياء أنها تنظر لمنزلة النساء الناس، فوجهها هنا أنها جعلت للناس منزلا في العمل، ولذلك الرياء أنه يعمل لوجهة الناس لنظر الناس له، فهذا عمل لنظر الناس وهذا كفة لنظر الناس، فكانت العلة واحدة فتشابها من هذا الوجه. المرض شفاكم الله عافاكم. نعم، من كان مريضا فعذره معه ولا واجب مع عذر، فعندما تتعافى تصلي، لكن أنا أقول حتى في المرض تصلي وهي نائمة على سريرها. نعم، بداية هذا الأسئلة، وفي حد بيسأل البعض بيجيب من باب المثقف لا ما يصحش أن يجيب، ليس له أن يجيب، وكلامها صحيح. بتقول عفوا يا صح نطلب، نعم لك أن تطلبي ذلك والحق معك، لك أن تطلبي ذلك والحق معك. نعم هو الحق معها، فلا أحد يجيب الأسئلة حتى نجيب. جزاكم الله خير الجزاء، كلكم فيكم الخير وفيكم الكرم والجود والعطاء. رب يحفظكم جميعا، رب يرضى عنكم جميعا، وأسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات. نعم ماذا قالت؟ قلت النبي لا يصلي على نفسه، لكن هذه للأمة، هذه للأمة تتعبد بها وتتقرب بها إلى الله جل في علاه. نسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم لنصرة الدين، وأن يجعلنا وإياكم ممن استعمل غرسهم الله غرسا لرفع راية سيد المرسلين. ونسأل الله في عليائه أن يجعل مساعينا جميعا في مرضي، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. هذا أخونا سراج، فتح الله عليك وجزاك الله خيرا. ما مشتاق للفردوس الأعلى، أنا سأضعك على رأسي على ما فعلته الآن، بأنها وضعت لها صورة شيخي الفاضل سيدنا فضيلة الشيخ أبو إسحاق. نسأل الله أن يحفظك ويحفظه ويحفظ أمة المسلمين جميعا، وأن يجعلنا نصرا للدين. جزاكم الله خيرا، إني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.